الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 16 من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى أقسام التوحيد، وأطلنا في القسم الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، الذي ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وكان نصيب الأسد من شرحنا لتوحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فعرجنا عليه على أساس أننا سنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجالس القادمة. فإن الناظم جزاه الله خيرا ذكر عيون عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، وذكر قواعد هامة لا يستغني عنها طالب العلم. وأما اليوم فسنشرح بيتين، وهما قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وفي حديث سيد الخلائق هداية لطالب الحقائق، لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول. هذان البيتان اختصرا مسائل عظيمة جليلة من منهج أهل السنة والجماعة. عماد هذا الدين معاشر الإخوة الأحبة على التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وديننا هذا قائم في أصله على كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتضمن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة وهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه، هي الوحي الثاني. فدين الله عز وجل فيه وحي مكتوب وهو القرآن الكريم، ووحي أوحاه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغه لأمته، فهو الوحي الشفهي الذي جمعه بعد ذلك أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى وصنفوه وبوبوه في كتب السنة المعروفة. وعندما نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقصودنا في هذا الباب هو الحديث الذي ثبت لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدي الذي بلغنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هنا هي كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقره، رآه وأقره، أو رضيه صلوات ربي وسلامه عليه، وهي كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القول والفعل والتقرير والوصف، كل هذا يدخل في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في باب العقيدة المقصود بالسنة هو الأثر، الآثار والعمل بها والتسليم لها. إذن نحن في كلامنا هذا نقرر مسألتين. المسألة الأولى وهي حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا يتم إيمان امرئ إلا بالإقرار بهذا الأصل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وهي التسليم لهذه السنة والعمل بها دون ضرب الأمثال لها ومواجهتها بمحض الرأي. ولذلك اشتد نكير سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أصحاب الرأي الذين يردون النصوص بمقاييسهم أو بما وجدوا عليه آباءهم أو أهل بلدهم أو ما إلى ذلك من وجوه رد السنة. بل إن الناظر في كتب السنة التي قررت عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة يلحظ فيها فصولا عن علماء بأسمائهم يحذر منهم لأنهم كانوا أصحاب الرأي. وقد يعجب الإنسان لذلك ويقول كيف هؤلاء علماء معروفون ومع ذلك يذكرون، وما موقعهم من الإعراب، يعني لماذا يذكرون في هذه الكتب؟ والجواب عن ذلك كله أن أئمتنا رحمه الله أرادوا تقرير مسألة هامة هي الأصل الأصيل في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التسليم لظاهر هذه الآثار والعمل بها. فكثير من الناس يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند التطبيق يردها بوجوه من التأويل والرأي والهوى. ولذلك سمي المبتدعة أهل الأهواء، لأنهم يردون نصوص الكتاب والسنة بمقاييس وآراء اخترعوها. حتى قال بعض السلف إن أول من قال بالقياس، يعني القياس الفاسد، هو إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فرد النص الشرعي وهو أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم عليه السلام بمحض الرأي والقياس، حيث قال أنا خير منه خلقتني منه، فجعل خيريته المزعومة سببا لرد الأمر الشرعي. ولذلك عد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة التأويل طاغوتا من الطواغيت التي ترد بها النصوص، وأطال في تقرير ذلك وتبيان أنه ما أشرك المشركون ولا عبدت الأصنام ولا ضل من ضل إلا بالتأويل الفاسد الذي يرد النصوص ويرد ظاهرة. والعلماء لم ينكروا على الظاهرية قولهم بالظاهر، فإن القول بالظاهر هو الأصل، كما قد تقرر لدينا في الأصول، أصول الفقه، تقرر لدينا أن الأصل هو الأخذ بالظاهر حتى تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره. فإذا لم تكن هناك قرينة شرعية معتد بها كان هذا محض الرأي. ولذلك أهل العلم لم ينكروا تأويل النصوص لنصوص أخرى حتى يجمع المرء بين النصين، هذا لم ينكروه، بل كلهم عملوا به. ولم ينكروا على من رد ظواهر النصوص لأدلة أقوى ولظنه أن هذا الدليل ضعيف، فإنه إذا ضعف الدليل لم يعمل به، واضح. إنما أنكروا على من صح لديه الدليل ومع ذلك رده بمحض الرأي، كأن يقول هذا لا يمكن، أو يقول كمن رد حديث رفع اليدين في المواطن الثلاثة في الصلاة فقال هل يريد أن يطير؟ فهذا القول يعني غير مقبول، كيف يقال؟ ولذلك قال له عبد الله المبارك رحمه الله إن كان يريد أن يطير فقد طار في الأولى، يعني أنت تسلم أن المصلي يرفع يديه في تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام، فإذا كان قد طار في الأولى فليطير في الثانية والثالثة يعني. وهذا من باب يعني الحجة بما يوافق عليه الخصم. طيب، أما الناظم ماذا قال؟ الناظر قال: وفي حديث سيد الخلائق هداية لطالب الحقائق. لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول، فسمى الرأي المحض الذي ترد به السنة والآثار نتنا، لأن كل ما قابل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زبالة الأذهان التي لا اعتداد بها. وقد جاء القرآن الكريم صريحا في تبيان الأخذ بالسنة، وفي أن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل نص الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. معنى أنت نزل عليك الذكر لتبين للناس وتوضح لهم. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية احتج بها الإمام مالك رحمه الله على من أراد أن يحرم قبل الميقات، فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أكبر من أن ترى نفسك قد فعلت شيئا أحسن مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتلا هذه الآية. وقد قال الله سبحانه وتعالى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه صلوات ربي وسلامه عليه يهدي إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط الله عز وجل. وربط الرب جل وعلا طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات بهذا المعنى كثيرة، ولذلك فصل هذه القاعدة بعض العلماء فسموه توحيدا الاتباع. هؤلاء زاد توحيدا آخر سموه توحيد الاتباع حتى يبينوا أهمية هذا الصف من التوحيد. وهذا الذي دندن حوله أئمتنا رحمهم الله لا زال علماؤنا المعاصرون ولا زلنا إلى يومنا هذا وسنزال إلى يوم الدين يدندن حوله، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لا يمكن أن تفعل مفعولهما إلا لمن سلم لهما وأخذ بظواهرهما بالقواعد المعروفة في علم أصول الفقه. روى البخاري ومسلم أن امرأة من بني أسد قبيلة من قبائل العرب أتت عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقالت له: إني بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة، يعني صنف أصنافا من النساء، وإني قد قرأت ما بين اللوحين يعني المصحف كاملا فلم أجد ما تقول. يعني تصورت أن تجد في القرآن لعن الله واشمة والمستوشمة والحالقة والسارقة. وإني لا أظن على أهلك منها، يعني أظن أن أهلك تفعل شيئا من هذا الوشم أو ما إلى ذلك. فقال عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: فادخلي إلي فانظري بها، يعني ادخلي على زوجتي وانظري هل عندها شيء من ذلك أم لا. فدخلت فلم ترى شيئا، فقرأ عليها عبد الله فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما قرأت قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فهذا ذاك فهو ذاك. قال لها: فهو ذاك، يعني أن سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه هو ما أمرنا الله عز وجل به، فهو في كتاب الله. والآثار بهذا المعنى عديد كثيرة حقيقة، ولم أرد أن آتيكم بكل تلك الآثار، فإنها معروفة في كتب أئمتنا رحمه الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. قراءة: إذا قضى الله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لكلامنا نحن، كل منا رد ومردود إلا صاحب القول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من الصحابة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك رجل منكم متكئا على أريكته، يعني كرسيه، يحدث عني فيقول، أو يحدث عني، يعني يأتيه إنسان يحدثه، والحديث له روايات وطرق كثيرة، يحدث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال، فما وجدنا فيه من حلال أحلل استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، كما حرم الله تعالى. فهذا واضح جدا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت القرآن. ولذلك هذا الحديث أصل من الأصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات حجية السنة. طبعا الآيات تثبت حجية السنة، لا، وهذا الحديث يزيد الأمر وضوحا. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه، ولو شواهد كثيرة، فهو حديث صحيح صححه جماعة من العلماء رحمه الله. وقد روى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله عن ميمون بن مهران من كبار التابعين قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، الآية، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا فلما قبضه الله قال: فلما قبضه الله كان الرد إلى سنته، أو فالرد إلى سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن أيوب أو ميمون بن مهران رحمه الله يقول إن الرد إلى الله هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، والرد إلى سنته صلوات ربي وسلامه عليه لا يكون إلا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحسم في الموضوع، لكن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه أضحى الرد إليه، يعني الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرص علماؤنا رحمه الله وسلفنا على جمع هذه السنة حتى تبقى بين يدي الناس، وإلا لو صمموا على عدم كتابتها واستمروا في حمل النصوص على التحريم فعندئذ العقول تكل، ولا تستطيع أن توصل جميع تلك الآثار، وهي آثار كثيرة وحديث عديدة، إلى بقية الأمة فتضيع، وبذلك يضيع. ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ السنة، تكفل بحفظ الوحي، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن ضمن الذكر السنة، ومن ضمن الذكر السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الطبراني في معجمه والبزار عن وقد روى الطبراني في معجمه والبزار عن أبي الطفيل عامر بن واثرة، وهذا عامر بن واثرة كما ذكرت لكم هو آخر الصحابيين مات. أبو الطفيل عامر بن واثرة وكان من شيعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من أشد الناس نصرة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. عامر بن واثرة هذا الصحابي قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، وإلا وهو يذكر لنا منه علما، يعني أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وعلمها أمته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذين يشكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون في هديه الشريف بحجة أن السنة فيها الصحيح والضعيف ودخلها الكذب وما إلى ذلك، فهؤلاء لا يعرفون أو لا يريدون أن يعرفوا أن هذه السنة نخلها نخلا أئمة الحديث أئمة الأثر. ولذلك قيل لبعض السلف بعض الأئمة هذه السنن دخلها يعني التحريف وكذا، فكيف نحرر؟ وقال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، يعني السنة يعيش لها الجهابذة، يعني من العلماء الذين ينخلونها ويخرجون الضعيف ويصفون الصحيح منها. ولما جاء أبي سعيد المصلوب أحد كبار الزنادقة الذين كانوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به ليقتل قال لهم: أين أنتم من كذا وكذا؟ ألف حديث افتعلتها لكم حتى أفسد عليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ أو فقال له الخليفة أو كان في زمن الخليفة المهدي، وكان المهدي يتبع الزنادقة ويقتلهم، فقال له يعيش لها، أي قال له: أين أنت من فلان وفلان وفلان؟ وذكر كبار أئمة السنة ينخلونها تنخيلا، وهذا حق، وكذلك كان الأمر، فإن أئمتنا رحمهم الله ما تركوا شاذة ولا فاذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبينوها. وهذا العلم الشريف هو علم الأسانيد الذي قال فيه ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وافتتح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه بمقدمة جليلة في تقرير تعظيم الأسانيد والأخذ بها: فلا توجد أمة على وجه الأرض حافظت على أسانيد مروياتها إلا أمة الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية ولا هؤلاء، كلهم لا يعرفون الإسناد، إنما هي صحف وجدوها وأخذوا بها. وزاد على ذلك أئمتنا رحمه الله أن أخذوا هذه الأحاديث وبوبوها ونقحوها، ومن أوائل من صنف في السنة يعني كتابا للسنة الإمام مالك بموطئه، ثم تتابع الناس بعد ذلك صنف، يعني هناك أئمة صنفوا في وقت واحد كابن جريج في مكة وسفيان الثوري في الكوفة وغير والربيع بن الصبايح وغير هؤلاء، إلا أن الكتاب الذي وصلنا وكان أجل هذه الكتب هو موطأ مالك رحمه الله، وعليه نسج من جاء بعده. وجاء العلماء وصنفوا كتبا حافلة في الجرح والتعديل، فما تركوا راويا ولا راوية، كبيرا كان أم صغيرا، حتى المجهولين إلا وذكروهم في هذه الكتب، وبينوا تراجمهم ووفياتهم ومواليدهم ومن لقوا إلى غير ذلك من الأمور. وسافروا في البلدان وقطعوا الفيافي والفقفار من أجل سماع الحديث، حتى إن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله صنف رسالة جليلة اسمها الرحلة لطلب الحديث، فذكر قصصا عجيبة من هذا من قبل الإسلام. بدأ بقص يعني ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ثم ذكر بعد ذلك قصص الصحابة، ثم التابعين ومن بعدهم. وفي كتب التراجم شيء عجيب من ذلك، وإنما سخرهم الله سبحانه وتعالى لكي يجمع لنا هذه السنة فنراها بين أيدينا من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. ها هي دي كتب السنة بين أيدينا، لا تحتاج منا إلا أن نتمعنها ونتدارسها ونعمل بما فيها بعد أن نعلم بما فيها. طيب جيد. وقد روى أقول وقد روى الطبراني والبزار عن أبي الطفيل رضي الله تبارك وتعالى عن وعامر بن واثرة الليثي قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده، إنما هو وحي يأتيه فينطق به. فهل المعنى هذا أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وحي أنزله الله عز وجل عليه، أم أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ أما حديث الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كرر ذلك، ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها لوجبت ولم استطعتم أن تفعلوها، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لو قال له الأمر نعم في كل عام لا أصبحت واجب. يزيد هذا الأمر وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فنهى عن قطع أشجار مكة وعن اختلاء خلاها، يعني الحشيش وهذه الأمور لا يختل لا يقص ويؤخذ. فقال له العباس عمه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولأمورهم، يعني يحتاجونه في الحدادون يحتاجونه في شغلهم ويحتاجه غيرهم، فقال إلا الإذخر. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن كلامه تشريع. يزيد الأمر وضوحا أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله أهل أكتب كل ما تقول؟ فإن قريش نهتني أن أكتب، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تكتب عنه في حال الغضب والرضا. فقال له صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا حق، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سواء كان في غضبه أم في رضاه، سواء كان فرحا أم حزينا، في أي حالة من حالاته صلوات ربي وسلامه عليه فكلامه حق. فدل ذلك على أن للنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وعلى أن كلامه كله إما أن وحي مباشر أوحي إليه به فهو يقوله، وإما أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أقره عليه فهو من دين الله عز وجل. إذن قد يجتهد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نزل الوحي بخلاف ذلك كما اجتهد في قضية الأعمى، في قضية عبد الله بن أم مكتوم، وكما اجتهد في أسرى بدر، وكما اجتهد في غير ما قصة، وكما اجتهد في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، فنزل الوحي بخلاف ذلك. فها هنا هذا الأمر لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في حالات أخرى وهي كثيرة يقر عليه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرى أن ما ذكره بعض العلماء من الأصوليين القدامى وتبعهم عليه بعض المحدثين من أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله تختلف، فمنها ما قاله ليس من باب التشريع إنما من باب كونه إماما أعظم، ومنها ما قاله من باب كونه زعيما، ومنها ما قال من باب كونه كذا وإلى آخره. فهذه ليست حجة، وإنما الحجة ما كان من باب التشريع. فالجواب أن هذا الأمر فهم على غير وجهه، وإلا فمعنى كلامكم أننا نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعى بحسب أهوائنا، وهنا نقول كان يتكلم من باب كونه أبا، وهنا تكلم من باب كونه رئيسا، وهنا من باب وهذا الأمر لا يستقيم، هذا الأمر لا يستقيم ولا يمكنك أن تستقيم به، ويمكن لكل مبتدع وضال يريد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده بهذه الطريقة. وكذلك كان، فكثير من أهل الرأي المعاصرين الذين أعيتهم الآثار أن يحفظوها فقاموا بالرأي فضلوا وأضلوا، كثير منهم رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. وإنما علماؤنا أرادوا أن يبينوا، إنهم إمام قرافي وغيره أرادوا أن يبينوا أنه من كان في مثل حالته صلى الله عليه وسلم فيمكنه أن يتشرع بمثل ما تشرع به صلى الله عليه وسلم. وعموما هذا الأمر لا يمكنه أن يقال إلا بدليل قطعي. من الذي قال لك إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب الاجتهاد وليس من باب التشريع؟ ثم من الذي جعل اجتهاده صلى الله عليه وسلم مردودا واجتهادك مقبولا أنت؟ هذا حقيقة يعني أصل فاسد يؤدي إلى الاستهتار والاستهانة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ولذلك سمي الإسلام، ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. إذا الإسلام هو الاستسلام، والعامة عندهم يقول التسليم ويضعون أيديهم يعني استسلام يعني التام، وهم يسلمون في غير موضع التسليم. في كثير من الأمور يقول تسليم تسليم مولى البلاد تسليم السادس. ولا شك أن هذا خطأ، لأن المسلم لا يسلم إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام مالك: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يرد عليه، كما ستأتي النقول بذلك. ونزل، ولما أمر الله سبحانه وتعالى فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها بأن إذا طلقت من زوجها الأول أن تخبره بذلك إذا انتهت عدتها، فجاءت إليه وقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم. فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني لا مال له، وفي رواية أخرى لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وفي رواية فلا يضع العصا على عاتقه، يعني يده تؤذي النساء، ولكن انكحي أسامة. أسامة كان أسود، حتى قال ابن حزم كان أسود كالقار، والقار هو الزفت، فقال كان أسود كالقار. وفاطمة بنت قيس فهرية قرشية، كانت بيضاء بضة جميلة، فقالت أسامة أسامة ورفعت بيدها هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله ورسوله. قالت فنكحته فاغتبطت به. وإنما كانت أسامة أسود لأن أمه هي أم أيمن بركة الحبشية، وهي خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بركة الحبشية رضي الله تبارك وتعالى عنها التي كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها يقول هي أمي بعد أمي، ربت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما توفيت أمه الكريمة أتت به إلى مكة من طريق المدينة من الأبواء. فحقيقة لما وكان بعد ذلك زيد بن حارثة أهدي غلاما لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، أهدى حكيم بن حزام وهو ابن أخيها، أهدى زيد بن حارثة لعمته خديجة رضي الله عنها، فأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة معروفة. ثم زوجه ابنة عمته أميمة بنت أبي طالب، واسمها زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وجميلة، فلم تطق أن تنكح زينب. ونزل الآيات في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. فلما طلقها زيد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بخادمته، أو يعني بمربيته حقيقة، وهي بركة أم أيمن. إذا معنى هذا أنها كانت أكبر من زيد، معنى أكبر من زيد يعني بمراحل. فولدت له أسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا كبيرا، حتى قيل له الحب ابن الحب، وكان يقال له الحب، وأسامة سمي الحب ابن الحب أو لقب بالحب ابن الحب. وكان في عمر السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى نفس العمر. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان له من العمر؟ 18 عاما، كان لأسامة 18 عاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا. فزوجه بفاطمة، وفاطمة أكبر منه لأن كانت تزوجت رجلا آخر، وذاك الرجل طلقها 3 طليقات، وكانت عالمة من عالمات الصحابة وفضلائهم وفضلاء الصحابة. فنزل قول الله عز وجل، هذا كله لأجل هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر، أن تكون لهم الخيرة من أمر، قراءة يعني لا مجال إذا جاء أمر الله وجاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون للمسلم أي اختيار بعد ذلك. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال روى الإمام الأوزاعي الحسان بن عطية من الأئمة، قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره جبريل عليه السلام بالسنة. الوحي ينزل وجبريل يخبره بالسنة. هذا الحديث، هذا الأثر رواه الدارمي في مسنده أو سننه، يقال لها المسند أو السنن. ورواه الإمام اللالكائي أبو القاسم هبة الله اللالكائي في كتابه الجليل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا من أعظم كتب العقيدة المسندة التي تأتي بالروايات في الإسلام، كتاب جليل القدر الحقيقة. ولذلك كان الشافعي وهذا الحديث أو هذا الأثر روي بسند صحيح. دعنا ننظر الآن إلى كيفية تعظيم السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كنا نخابر، عفوا قال كنا نخابر، والمخابرة نوع من أنواع التعاملات في الأراضي، الأرض تأتي بالإنسان وتفري له بعضها وتعامله ببعض إلى آخره، نوع من أنواع. قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع، وزعم هنا ليست بالمعنى القبيح إنه زعم يعني قال لنا، وزعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. وهذا الحديث له عدة روايات، وفيها أنهم كانوا ينتفعون بذلك لكنهم نزولا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا رأيهم وما انتفعوا به لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك في موطئ عطاء بن يسار رحمه الله أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق يعني فضة بأكثر من وزنها، يعني هي كلها ذهب وكلها فضة، فباعها بأكثر من وزنها وهذا ربا. فقال له أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا إلا مثلا بمثل. فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك في أرض أنت بها وترك الشام من أجل هذا. يعني غضب، قال لا لا لا أجلس في بلد فيها هذا القوم، هذا الأمير الذي خالف هذا النص. وأشد من ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل، لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن له أحد أبناء عبد الله بن عمر، فقال ابن له لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، يعني طريقا إلى شيء آخر. قال فزبره ابن عمر يعني نهره، وقال أقول قال رسول الله وتقول لا ندعهن. وهناك رواية أخرى فيها كلام شديد جدا، وفيها أنه قاطعه من أجل هذه الكلمة. وقد روى البيهقي في سننه، روى البيهقي عن أيوب السختياني من كبار أئمة التابعين في البصرة قال إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأتنا بالقرآن فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجيء الكتاب قاضيا على السنة. وهذا الأثر بإسناد صحيح. ما معنى قاضية على الكتاب؟ يعني أنها توضح تفصيلاته. ولذلك لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج لكي يناظرهم قال ناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بالكتاب، فإن الكتاب حمال أوجه، تأتي بالنص فيتأوله ويأتي به على هواه، لكن السنة تفصل المسألة وتوضحها ولا تترك مجانا للأخذ والرد. ولذلك كان هجوم أعداء الإسلام على السنة وهجوم أهل البدع على السنة شديدا، وكان هجومهم أشد على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لكثرة ما روى من السنة والآثار. المقصود هو هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هي التي تفصل القرآن، وهو الحقيقة المقصود هو هدم الإسلام كله، يعني من أعداء الإسلام المقصود هو هدم الإسلام كله. لكن أهل البدع يعني ممن من أهل القبلة لا يقصدون لا يتقصدون هدم الإسلام، لكن السنة تضيق عليهم فيحاولون قدر الإمكان أن يتنصلوا منها كلما بجميع طاقتهم. وقد روى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلوم وفضله واللالكائي في كتاب شرح أصول الاعتقاد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الآثار أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد رأيت رسول الله ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. إذا المسألة ليس مسألة رأي محض، وهذا الأصل الحقيقة وهو أصل صحيح أخطأ فيه الظاهرية فنفوا القياس كله، وليس هذا بجيد حقيقة، لأننا بينا في دروس الأصول أدلة القياس وبين ذلك أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. رواه البيهقي. وروى البيهقي بسند الحسن عن عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: اتباع السنن قوام الدين، اتباع السنن قوام الدين. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى إمام الكوفة في زمانه: إنما العلم كله بالأثر. وهذا الحديث هذا الأثر رواه البيهقي ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم ورواه القاضي عياض في الإلماع، وهو أثر صحيح عن سفيان رحمه الله. حتى بعض السلف أظن سفيان يقول: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فقال، من شدة التمسك بالسنن والآثار. قال إسحاق بن عيسى الطباع من تلاميذ إمام مالك رحمه الله أصحاب إمام مالك قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين. وتمعنوا بارك الله فيكم في هذا الأثر عن إمام مالك رحمه الله، فإنه هام جدا خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها الرأي وتكثر فيها الآراء. قال إمام مالك: قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاءنا به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الإنسان يتلاعب بدينه في كل مرة له دين وله منهج وله رأي. لما؟ لأنه سمع رجل أجدل من رجل، وإلا في المسلم الثابت على الحق يعرف الحق ويدين الله عز وجل به ثم لا يبالي بعد ذلك، لأنه يقف على أصل ثابت. وأما المزعزع فكلما جاءت الريح أخذته معها لأي أرض من الأراضي. وقد أخرج الإمام البيهقي هذا الأثر أيضا، أخرجه البيهقي وصححه. وروى البيهقي أخرجه البيهقي وأثر صحيح. وأخرج أيضا البيهقي عن عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك رحمه الله قال: قال مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقال له لما قلت هذا، كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها، يكتفون بالرواية ويرضون بها. وأخرج البيهقي عن الربيع تلميذ الإمام الشافعي روى أن الإمام الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال له رجل مجتمع عن هذه فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ حديث وروى. فقال له: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فغضب غضبا شديدا الإمام الشافعي رحمه الله وقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به والجماعة فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. في رواية أخرى أنه قال له: أتراني في كنيسة؟ أترى وسطي زنارا؟ ثم قال هذا يعني النصراني يعني لست مسلما حتى تسألني هذا السؤال. وحقيقة نختم إن شاء الله بأبيات جليلة اختلف الناس في من رواها، فمنهم من نسب الإمام أحمد ومنهم من نسب لغيره، رواها الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، ورواها الإمام القاضي عياض في الإلماع في أداب الرواية والسماع، ورواها غير هؤلاء في كتبهم مسندة، كل يرويها وينسبها لأحد العلماء. وأبيات مشهورة وهي قول الناظم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، أو ربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ونكتفي بهذا، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.